بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كما نتري 23 مذي رجب mwaka wa 1441 katika darsa kitabu sharh sunna al-imam al-muzani rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati al-shaykh abdul razzaq ibn abdul muhsin al-badr hafizahullah ta'ala. Tuendelea kusoma sharh kuanzia kauli ya musannif wa ahlul jannati yawma idhin fil jannati yatanaamun wa bi sunufil ladhati yataladhadhun wa bi afdalil karamati yuhbarun fahum hina idhin ila rabbihim yanzurun لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم. تلفك قول المصنف رحمه الله في نعيم دائم مقيم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أي نعيم مستمر دائم وتوبيبوني وتكوى كتك استريه ينكوين لدي نكدوم. ويشمل هذا النظر إلى الله سبحانه وتعالى. Katika starehe za watu wa peponi pia ingia ndani yake kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Katika neema za watu wa peponi. Wa ahlul jannati yatafawatuna fi hadha an-na'imi bihasabi tafawutihim fi ta'ati Allah 'azza wa jalla wal iman bihi. Fahum laysu fi dhalika 'ala darajatin sawa. أو على درجة واحدة. نواتو وبيبوني وتفوتيانا كتك نعمة نستريه زبيبوني كما فيديو ونفيو تفوتيانا كتك كمتي الله سبحانه وتعالى نكم وميني الله سبحانه وتعالى وكو انجيني أنباو درجة زاو ni juu zaidi kuliko wengine. Kwa hiyo watu wa peponi watafautiana. Fahum laysu fi dhalika ala darajatin wahida. Katika daraja za peponi au katika starehe za peponi watu wa peponi hawako katika daraja moja, bali kila mmoja ni kulingana na amali zake. Kuna wengine daraja zao ni juu ya wengine, na hili pia Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika kitabu chake na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha katika sunna yake. Qauluhu la yamassuhum fiha nasabun وما هم منها بمخرجين. همو ndani ya pepo hayatawagusa wao machovu wala hawatatolewa humo. An-nasab huwa ta'ab, machovu, kuchoka. An-nasab فليس في الجنة تعب ولا مشقة ولا أمراض ولا أسقام bal fiha an-na'im wal-ladha. Ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna tabu wala hakuna mashaka wala hakuna maradhi, bali ni starehe na ladha na neema zenye kuendelea. قوله وما هم منها بمخرجين أي يبقون فيها أبد الآباد وتبكيهم مليله مخلدين في هذا النعيم المقيم والفضل العميم وتكا مليله كتكهي نعمة ينكدوم نفضل ينكوينيا مليله وتكوين رياك. قوله أكلها دائم وظلها, matunda yake pepo hiyo ni ya daima na pia kivuli chake, daima wako katika kivuli. Tilka uqba alladhina taqaw, hun dio mwisho wa wale wenye kumcha Allah. Wa uqba alkafirina an-nar, na mwisho wa makafiri ni moto. أي أكل الجنة وظلها ونعيمها دائم غير منقطع. متوندا يا بيبوني كيفولي ننعم ذا بيبوني زني كلوم هزكتك. وقد جعلها الله عاقبة المتقين ومآلهم, نا الله سبحانه وتعالى أم جعليه بيبو ليومشوا ونيكمشا ونيكموغوبا الله ليومشوا وتيشيكتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. وأما الكافرين فعقباهم النار, أما كفار مشواون لن يموتوا جهنم والعياذ بالله, وبئس القرار نني مكازي ما باي ليوجي يمتو كتولي لن يموتوا جهنم انتو كيشي لن يموتوا جهنم لمالي باوف سنة. فكم بين الفريقين من الفرق المبين, aina haya makundi mawili kuna tofauti kubwa iliyoje ya wazi kabisa, wale katika neema na hawa katika adhabu. Qawluhu wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idhin mahjubun, ay al kuffaru an rabbihim yawma idhin mahjubun, makafiri siku hiyo watawekiwa pazia kutokamana na kumuona Mola wao, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, أي لا يرون الله عز وجل ولا ينالون هذا النعيم. حوات عليكم السلام حوات موانا الله سبحانه وتعالى ننعم هي يكمون الله وتيباتا. وهذا الحجب سببه سخط الله عليهم, نهوك كويكي وبزية يكتمون الله سبحانه وتعالى, sababu yake ni kuwa Allah amewakasirikia watu hawa. Fa idha kana ar-rabb subhanahu wa ta'ala hajabahum an hadha an-na'im li sakhatihi 'alayhim fama sha'nu man radiya 'anhum Allah 'azza wa jalla, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea pazia hawa kutokana na neema hii kubwa ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amewakasirikia, basi waonaje wale ambao Allah amewaridhia? Bila shaka itakuwa ile hijab yenye kuondolewa na watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo. Qala al-musannif rahimahullah, al-musannif rahimahullah ta'ala asema sami'tu Ibrahim ابن هرم القرشي وكان من علية أصحاب الشافعي, كوالي واتو وجوك كوانفوز الإمام الشافعي نوكريب سانا, يقول نمسكي أكسيما سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى, نمسكي الشافعي أكسيما كتك كتفسير قولي أكي الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, قال فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. Alipowekea hijabu na kizuizi wakati alipowakasirikia, hii ni dalili ya kuwa watamuona Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa Allah atawaridhia. Kwa wale ambao Allah amewaridhia watamuona. Alipoleta mapokezi haya al-Imam al-Muzani rahimahullah kutoka kwa Ibrahim ibn Haram al-Qurashi, فقال له أبو النجم القزويني, أبو النجم القزويني كمنبيه, يا أبا إبراهيم يعني المزني به تقول نهين دي قولي ويونا ويسيما يعني ويتكيده في بيا ويوي. قال نعم وبه أدين, نعم يتكديانه ننموابدنا يو الله سبحانه وتعالى يتكديه. فقام إليه عصام فقبل رأسه, عصام أكسمام أكمبوس كتشاك, وقال يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا, ايوه بانا وفواس والإمام الشافعي leo umezifanya nyeupe nyuso zetu, yani umetufurahisha sana kwa itikadi safi kama hii unaoitakidi. Aliyasema haya katika zama ambazo walikuwa Jahmiya wameenea katika kueneza itikadi ya kuwa Allah haonekani, kadhalika Mu'tazila walikuwa ndio wameshika zimam ya hukumu katika zama ambao kulienea fitan. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فكم يحتاج الناس إلى مثل هذه المواقف التي تبيض الوجوه إليوجي لوات وهتاج مفان ومسمام كما هي إن ينغريش نيوس زوات مسمام يحقي يكي سوا ساوا. لا أن يمشي الإنسان مساريا ومجاريا ما عليه أهل بلده من مخالفة أو تعطيل أو نفي. أسيوي mtu ataenda na watu wanavyokwenda na kuwasairi watu wanavyokwenda. Na leo ndio watu waishi katika asri hiyo. Ukitizama katika mujtama utakuta kuwa wale wenye elimu watakakwenda namna awamu wanavyotaka. Awamu wasema tuende kulia tuendeni, tuende kushoto tuendeni. Sio ilmu inavyosema. Na hii ndiyo hali ya wengi katika duati wa ahli bid'ah. Haswa haswa hizbiyun wanaojinasibisha na sunna na si watu wa sunna. Hivi ndivyo wanavyofanya. Alafu wakitandikwa kidogo tu akimbia kwa ammi huyo. Waona yule anisema mimi nitakuwa hasimu wake mbele ya Allah kesho. Na wale wanaoviona mnawazungumza si mahasimu wenu mbele ya Allah, sio? Hivi mkifikiria vita vya kigaidi vya kifikra kama hivyo vitawaathiri masalafi? Eti ndio watanyamaza hawatawazungumza? La wallah. Bali sisi tuitakidi kuwa kila tunaowazungumza katika ahlul bid'ah tutasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile batil waliokuwa nayo na kwa namna walivyopoteza umma ukawaelekeza watu katika batil, kisha utaki watu wanyamaze kuwa usizungumzie ile batil unaoifanya. Kwa nini? Kwa sababu eti utampigia vita vya kifikra kwa kumtishia. La wallah, haki ni wajib izungumzwe na watu wa haki. Na nyie angalieni watu kama hawa, huwa miji iliyoko na ahli sunna salafiyin huwa yawatia dhiki mpaka wengine wakimbia wakaenda miji mingine. Wallahi mimi najua watu wamekimbia hii Mombasa sababu ya masalafi. Hii Mombasa wameigura. Mwana mtu yuko Nairobi, yuko Kisumu, yuko wapi huko? Penda tu. Kama wakati ule Hanabila wakiwa mahali, Mu'tazila wakimbia. Na ndivyo ilivyo. Idha adhana almuadhdhinu walla ash-shaytanu wa alayhi dhuratun. Muadhdhin anapoadhini, shetani hukimbia huku apiga mashuzi. huku yakimbia, hataki kusikia nini? Adhana. Na ndivyo ilivyo katika haki. Wakiwepo wazungumzaji wa haki mahali, wale watu wa batili hupata dhiki wakakimbia. Na kama wana uwezo wangekimbia, kila mara ndio yuko yule wale wabakishi watu wao wasema hivyo wao. Kila kitu wale wazungumza hivyo hivyo. Sababu ndio haki. Ni haramu kunyamaza wakati waiona batil ile pale. Haramun alaikum. Kwa misimamo kama ile Imam al-Muzani rahimahullah, yatakikana leo iwepo ya kusimama katika haki hata kama watu waichukie ile haki. Ndio pale waambiwa, hebu leta taarifu ya hawa masalafi ni watu gani. Ni watu ambao wachukiwa na kila mtu. Ati taarifu ya salafi. Taarifu ya salafi ni watu ambao wachukiwa na kila mtu. Ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi. Hivi ndivyo alivyoambiwa Mtume صلى الله عليه وسلم na Waraka. Hata kuja mtu yoyote na mfano wa hii da'wa uliokuja nayo wewe, isipokuwa atafanywa nini? Atafanywa uadui. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Daima ukisimama katika haki lazima utapata maadui, lakini yatakikana uwe na msimamo ya kisawa sawa. Hao wameshikilia, hao hawawachi msimamo yao. Ehe, ndio sawa hivyo. Ni watu wa thabati. Si ukija wewe ukiniuliza swali na kuangalia hivi, wewe wataka jawabu gani? A ama B? Wewe wataka B. Ukienda hivi, ukienda hivi utapata B. Kwa sawa B. Huyo ataka A huyo. Mwingine ajauliza swali lile lile ajibiwa A. Huyo B, yule C. Misimamo isiyoeleweka. La. Mtu wa sunna yuko imara katika misimamo yake. Kwa hiyo asiwe atakwenda na watu wa sehemu anaoishi wanavyotaka katika kukhalifu, kufanya ta'til katika majina na sifa za Allah, kukanusha. Bal yubayinu alhaqqa wa yasda'u bihi, abainisha haki na apasua na kuitangaza ile haki. ليكون كالإمام المزني رحمه الله حيث قيل له يا سيد الشافعيين بيضت وجوهنا. اي نعم هنا مثال مزوري وسلف لم نولبكو لمسمام يكسى وسلف. قوله وفي النار يسجرون يعني يوقدون هنداني يموت وجهنم وتكون ينكون غزوة watu waovu. Min qawlihim sajarat tanur idha malaahu bilwaqud, akijaza kuni katika tanur. Kusema nini sajara? Ndio sigara kiitwa sijara kwa sababu ya mchoma mtu anayevuta na yeye waichoma ile sigara. Na sigara pia ya mchoma, kila akivuta yazidi kumuharibia mapafu yake. صلى الله عليه وسلم. قوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. حقيقة نماوه يلي تنغليز النفس زاو منجي يلي تنغليز النفس زاو ماوه. Hata Allah subhanahu wa ta'ala amewakasirikia, nao watadumu katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falkufar la yamutuna bal hum baquna fi hadha al'adhabi abada al'abad. Makafiri ndani ya moto wa jahannam hawatakufa, bali watabakia katika hali yao hii ya adhabu milele. Kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. حواتبتشي وحكم يكيف وكاف ولا هوات حواتخففشي ونعذاب يموت. كذلك نجزي كل كفور. هيفون ديبوتو نبوة جيازي كلا واتو وينجي وكم كفور الله سبحانه وتعالى. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وتكوك بيجو كليل لن يموتوا. Wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatoe motoni waende wakafanye mema si yale maovu walikuwa kiafanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hatukuwapa umri nyinyi lau kama ni watu wa kukumbuka mngelikuwa mshakumbuka katika ulimwengu. Wajaakum an-nadhir, na waonyaji wakawajieni kuwaonya. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir, basi onjeni adhabu madhalim, makafiri hawatapata wenye kuwanusuru na adhabu ya Allah. Qawluhu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha ay fi an-nar fa innahu la yatawaqqafu bal yazdadu, adhabu ya moto haisimami bali itakuwa ni yenye kuendelea. Kama qala subhanahu fadhuqu falan nazidakum illa adhaba, onjeni adhabu ya jahannam, hatutawazidishieni nyinyi isipokuwa adhabu juu ya adhabu. Qala al-allamatu as-sa'di rahimahullah wa kullu waqtin wa hinin yazdadu adhabuhum, na kila wakati kila kipindi adhabu yao ya watu wa motoni itazidi. وهذه الآيات أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار, نآية هذه ndio aya nzito kabisa katika aya zinazozungumzia adhabu kali watakayopewa watu wa motoni. قول خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها, أي أن الذين يعذبون في النار على صنفين, hapa akusudia kuwa wale wanaoadhibiwa ndani ya moto wa jahannam wako katika vigawanyo viwili. Al-awwalu humul kufara, kigawanyo cha kwanza ni makafiri. Wasinfu thani humul muslimuna alladhina istahaqqu dukhula an-nari bima'asihim, na kikundi cha pili ni waislamu ambao wamestahiki kuingia motoni kwa sababu ya madhambi walikuwa kiafanya, wal'iyadhu billah. ويسمون عصاة الموحدين, هوا هويتوا ولي وليفني معصية كتكوات وتوحيد. وهؤلاء يعذبون على جرائمهم وموبقاتهم, نهاوا تاذبي وكوما كسياو نمذامبي يكوان غميزة وليكوا كيفاني كتكما ذامبي مكوبوا. ثم يخرجون من النار جماعات في أوقات متفاوتة, kisha watatolewa kutoka motoni kwa makundi makundi katika nyakati tofauti tofauti. Hatta la yabqa fi an-nari illa as-sinfu al-awwal wa hum al-kuffar, mpaka hawatabakia ndani ya moto wa jahannam isipokuwa kikundi cha kwanza ambao nani, walikufaru pekee yao watabakia motoni. Kama jaa fi al-hadith al-qudsi akhriju min an-nari man qala la ilaha illa Allah وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان, كما لبقوجة كتك حديث قدسي هو الله تسمى وتويني متوني وليسمى لا إله إلا الله نندني أن يزاوك ننفان ومدود تشونغ إيمان وتويني أتوسمين. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة خروج هؤلاء من النار, لبقوجة كتك حديثي أليبكي صحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه توكم توم صلى الله عليه وسلم كتك كتاجة صفة يوالي وتكوتوك كتك موت وجهنم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل النار الذين هم أهلها ذكر بعدهم أقواما, توم صلى الله عليه وسلم أليبتاجة واتو وموتوني ambao watadumu ndani ya moto wa jahannam, hawa ni watu wa motoni halisi watakaobakia ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah. Akataja baada yao watu ambao watachomwa na moto wa jahannam, lakini si katika wale watakaokaa milele motoni. Faqala walakin nasun asabathum an-naru bidhunubihim faamatathum imatatan حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. سيما لكيني واتو أمباو موتو أمي وباتا كما ذنبياو كما تكفونا بمبيل. فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. ني حديث نكمبوك تكيسوم نفكر كتاب الإيمان كما سكوكوسيا كتك صحيح مسلم تكيسوم أي حديث. فقوله صلى الله عليه وسلم أصابتهم النار بذنوبهم أي التي دون الكفر وما ذنب أنبوني تشينيا كفر معنى كتك ما ذنب مكوبا. وقوله فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أي يكونون كمثل قطع الفحم وتكوى كما مفانوا كيبان لشمكا نمنا وتكفو شميكا وتشميكا watakuwa kama mfano wa kipande cha makaa. Wa qawluhu faji'a bihim dhaba'ir, dhaba'ir ay dufa'at, dufa'at wataletwa kwa makundi kwa makundi. Wa kharaju bi hadha at-tafawut li'anna kaba'irahum mutafawita laysat 'ala darajatin wahida, na wametoka kwa makundi kwa makundi yani kwa kutofautiana katika nyakati za kutoka katika moto wa Jahannam kwa sababu madhambi yao makubwa pia yatofautiana hayako katika daraja moja. Kwa mfano huyu amefanya dhambi kadhaa, huyu amezini ameadhibiwa, yule amezini ameiba ameua, watakuwa sawa watu wawili hao? Si sawa. Kwa yule ataadhibiwa kwa dhambi yake kubwa, kwa mfano ikiwa Allah hakumsamea akamwadhibu na dhambi yake kama ile, basi ataadhibiwa kwa dhambi yake, ikiisha atatoka. Yule mwingine ataendelea kuadhibiwa mpaka kiasi cha dhambi zake alizozifanya wahakadha. Na ndio maana wakawatoka makundi kwa makundi. Wa qawluhu fayulqawna fi nahrin yuqalu lahu nahrul hayati fayambutuna fihi ay ba'da mautihim fi an-nar, watapewa mfano wa kifo ndani ya moto wa Jahannam. وتحولهم إلى قطع من الفحم نكجوك في باند في مكا يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه وتويك وكتكمت وفردوس وتكو حاي كماجي يمته يمته وتكو نسباب يكو بتينا وحاي. وقوله كما تنبت الحبة في حميل السيل, الحبة هي البذور التي تنبت في الصحراء, ni aina fulani ya mimea unaokuwa katika jangwa. Wa minha ma yanbutu ala jambati as-sayl indama yatfahu, mmea huu wakati mwingine humea katika sayl. Sayl ni mapito ya maji kwa wingi, na maji yakipita kwa wingi hubeba mchanga, na mchanga ule unaobebwa wa juu ndio huwa na rutuba zaidi, ule mchanga ule ina rutuba ndio hubebwa na ile saili. Sasa huu mmea huwa wamea katika ubavuni mwa ile saili. Saili ni maji yale yanayopita kama mfano wa mto kupita namna ile kwenye mabonde hasa ya majabali. Sasa ule mti huwa upande wa kulia na kushoto kwa yale maji yanayopita yakatoka na kumea. Fatambutu wa tahya bimaihi, uchipuka na kumea kwa maji yale. وهذا امر يدركه اهل الباديه, na hili ni jambo ambalo hulidiriki watu wa badia yani watu wa mashambani waelewa. Lidha qala rajulun, bwana mmoja akasema, kaanna rasul allah sallama qad kana bil badia, mtume sallam mashallah anavoeleza utafikiri aliishi badia namna alivyokuwa na ufahamu wa hili jambo. Wa fi riwayatin qala alam taraw annaha takhruju safraa multawiya, je huoni ule mmea unavochipuka watoka mwanzo ukiwa rangi ya njano umekunjika kama kwa mfano tembe ya maharagwe. Sijui kama mshawahi kufanya, wengi wenu hapa hata mfahamu ule mti umea vipi, kazi kula tu. Fika time ya kula maharagwe, basi awaluha manafi' wa akhiruha madafi', mwanzo jamaa watakula nufaiki, kisha mwisho ataanza kubwaga makombora. Basi jamaa wengine wajua hivyo tu. Lakini jaribu tembe ya maharagwe ile ukiiweka katika mchanga uiangalie namna inavomea. Mwanzo utaona imetoka imejikunja rangi ya njano, mfano wake ndio namna watakavofufuka hao ambao watakuwa wamechomeka na kuwa kama mfano wa makaa ndani ya moto wa Jahannam. أي أنها أول ما تنبت تكون ضعيفة منذ أن بطوك ولمية هو ضعيف ثم تشتد وتصبح خضراء نظرة كيشا بولي بولي وبتنغوف مبكا mmea kama ule ukawa rangi ya kijani ulio na nguvu wapendeza. Fahakadha shanu fi haula, na hivi ndivyo watakavyokuwa hao watakaotolewa ndani ya moto wa jahannam. Na hapa ndio tumalizia masala haya aliyotaja al-Imam al-Muzani rahimahullah, na masala inayofuata wa ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah 'azza wa jalla mardiyan. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.